بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. وتوقفنا عند رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على حفصة ونسوتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق به، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنا، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبت؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدماء ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق: ونسوتها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: دخلت على حفصة، على أخته حفصة رضي الله عنها، ونسوتها تنطف، أي ذوائبها تنطف، أي وكأنها بيقطر منها الماء. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيحكي لنا المشهد بأكمله، أنه في الفتنة التي وقعت بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على أخته حفصة ونسوتها تنطف، أي ذوائبها وكأنها يقطر منها الماء. قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية، يبقى تم الجمع من أجل التحاكم. ولما اختلف الحكمان تفرق الناس، فقام معاوية وخطب في الناس. قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنا، أي في أمر الخلافة. قال: فلنحن أحق به منه ومن أبيه. يعني يرى معاوية رضي الله عنه أنه أحق أن يكون هو أميرا للمؤمنين، وكان بيوجه هذا الكلام لابن عمر رضي الله عنهما، هذا ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه. فقال: فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبت؟ بوجه الكلام لابن عمر رضي الله عنهما. يبقى حبيب بن مسلمة قال ابن عمر رضي الله عنهما: فهل أجبت؟ يعني يرد عليه ذلك القول. قال عبد الله رضي الله عنهما: فحللت حبوتي، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. بيقصد يعني أن معاوية رضي الله عنه وأبو سفيان أيضا رضي الله عنه أسلم في عام الفتح، أسلم في عام الفتح. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أحق بهذا الأمر منك، يعني كأنه عايز يرد عليه هذه المقولة لما قال معاوية: من كان رضي الله عنه، من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. بيعرض كده ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما يعني قام حتى هممت أن يرد عليه ذلك القول ويقول له: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يذكره كده يعني في يوم أحد وأيضا في يوم الخندق. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، لكن أمسك لسانك، أملك عليك لسانك. من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك. كلمة ممكن يشترك بها في الفتنة، يكون من جراء ذلك أن تسفك بها الدماء. ده كان تقييم الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي انظر إلى تحكمه في كلامه وكيف أنه يزن الكلمة قبل إخراجها، وينظر إلى تبعات الكلمة. يعني ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف تربوا الصحابة رضي الله عنهم. يبقى تربوا على ذلك أنه قبل إخراج الكلمة يقوم بوزن الكلمة، يزن الكلمة، وينظر إلى التبعات التي تترتب من جراء هذه الكلمة. لذلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. يبقى إيه اللي خلاه يمسك عن الكلام؟ كان من الممكن من ابن عمر رضي الله عنهما أن يرد ذلك القول، يتكلم كما قال: هممت أن أقول، ما قالش الكلام ده، لكن هم أن يقول: حق بهذا الأمر منك من قاتلك وباك على الإسلام. فعلى أساس أن هما كانوا لم يدخل الإسلام إلا في عام الفتح، فلذلك كاد أن يرد عليه، ولكن ما الذي منعه من ذلك؟ قال: خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. يبقى لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. قلنا ده تقييم الصحابة رضي الله عنه. يبقى هذا كلام وأثره في تربية الصحابة. لما عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ من نجا؟ يبحثون عن النجاة. قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى كلام نقول منهج كامل النجاة، طريق النجاة ازاي. يبقى قال: أملك عليك، وده أول أمر، يعني أول بيان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون النجاة. والصحابة رضي الله عنهم عندما يسألون من أجل الامتثال والتفعيل، ليست عبارة عن ثقافة، لكن من نجا فعلا يبحثون عن النجاة من النار، يبحثون عن النجاة من الفتن. طب يا ترى سبيل النجاة ازاي؟ أملك عليك لسانك. يبقى المطلوب أن يزن الكلمة وينظر إلى التبعات، ما يترتب على هذه الكلمة. احنا ساعات الإنسان كده بينطلق ثم يتكلم دون النظر إلى تبعات الكلمة، زي كالإنسان كده لما يضاهي من امرأتي. الظهر ده عبارة عن ايه؟ كلمة. يعني هذا الرجل قال امرأتي: أنت عليك ظهر أمي. ده ظهره. يبقى ما يترتب عليه، لو نظر إلى ما يترتب على هذه الكلمة، يبقى على ذلك فيها عتق رقبة، فيها من قبل أن يتمسى، فيها صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى إن عجز عن الأولى، فيها إطعام 60 مسكين إن عجز عن الأولى والثانية. فعلى ذلك يبقى الإنسان ما بينظر إلى تبعات الكلمة حيملك لسانه. يبقى قبل النطق بالكلام يبقى يعلم كده يا ترى ما ترتب على الكلمة ده، هي إيه اللي حيترتب عليها. نادي الطلاق ده ظهار، والتحريم ده الطلاق ده كلمة، الظهار ده كلمة، التحريم ده كلمة، القذف ده كلمة، ما يترتب على الكلمة. يبقى لما يقذف فلان يبقى ما يترتب على ذلك القذف، إن لم يأتي ببينة على صحة ذلك القول أو أكون إقرار من المقذوف، يبقى حد في ظهري، هيجلد 80 جلدة في ظهري. المقابل إيه؟ مقابل كلمة تكلم بها ذلك الإنسان. لما يكون بيستحضر المعاني دهية على ذلك هيملك اللسان. يبقى قبل أن يتكلم يزن الكلمة قبل إخراجها، ومعمول الكلمة وأثر الكلمة في المجموع ده بالإضافة إلى تبعات الكلمة. ده كان نظر ابن عمر رضي الله عنهما، ودي التربية التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، تحدث فتنة وتسفك الدم، يبقى بسببها تسفك وتراق الدماء، ويحمل عني غير ذلك، غير ما أردت. فذكرت ما أعد الله في الجنان لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. قال حبيب بن مسلمة: حفظت وعصمت. يعني بيصوب رأي ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى رأيه صائب كده لما كاد أن يتكلم ولكن أمسك اللسان فلم يتكلم. وذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنان لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. فقال حبيب: حفظت وعصم. يبقى حفظ من وعصم لما أمسك اللسان وملك اللسان أن يتكلم أو يشترك بهذه الكلمة. ثم ذكر رواية عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. قال عن سليمان بن سرد قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. كذلك أيضا عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. يبقى لن تقوم لهم قائمة. يبقى دي كانها آخر فرصة للأحزاب. اجتمع هذه الجموع الكثيرة جدا من كل حدب وصوب من كل اتجاه وبالتالي حتى يكون باستئصال الإسلام والمسلمين. والله تبارك وتعالى فرق ذلك الجمع قلنا بالريح والبرودة الشديدة التي سلطت على هؤلاء القوم حتى كانت الخيام بتقلع ومن شدة الرياح والبرودة تفرق هؤلاء القوم. وبينا أن ده جند من جند الله سبحانه وتعالى فرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بالريح. يبقى الله تعالى أهلك عاد بالريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يبقى دي ريح وريح لكن هذه الريح كانت في صف النبي صلى الله عليه وسلم وبها نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وهذه ريح سلطت على عاد فكانت هلاك ودمار عاد عن طريق هذه الريح. هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. فلما تفرقت الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا لن تقوم لهم قائمة. فنأمن ذلك الجانب أنهم لن يجتمعوا هذا الاجتماع مرة ثانية ولكن سنسير إليهم إلى بلدانهم. وكان بعد ذلك فتح مكة يبقى نغزوهم أي يغزو قريش. يبقى قريش لن تأتي مرة ثانية فعلى ذلك قال نغزوهم ولا يغزوننا. ودي علامة علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الكلام فكان كما قال فعلى ذلك غزاهم في فتح مكة. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وكذلك في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. بيذكر في الرواية الأولى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على المشركين قال ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس أي عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد غروب الشمس لأن حكم صلاة الخوف لم ينزل بعد. الكلام ده كان قبل تشريع صلاة الخوف لأن في صلاة الخوف يبقى لها صورة في الأداء فعلى ذلك ما كانش عندهم إلا الصلاة بهذه الصورة صورة صلاة الطمأنينة هو أن هو الركوع والسجود كما نركع ونسجد. فطبعا لو فعلوا ذلك لتمكن منهم الأعداء تمكنوا من رقابهم. بعد ذلك شرعت صلاة الخوف وبالتالي على ذلك إن كان في كما مر علينا كان بقى في اتجاه العدو في عكس اتجاه العدو كيف يكون الصلاة إيماء إلى غير ذلك وكي تنقسم الصفوف ما شرع صلاة الخوف إلا بعد ذلك. لذلك كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر حتى ما صلىها إلا بعد غروب الشمس. لكن مع صلاة الخوف هتؤدى كل صلاة في وقتها تؤدى كل صلاة في وقتها بهذه الصور التي مرت علينا قبل ذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين. إيه السبب؟ لأنهم شغلوه عن أداء صلاة العصر حتى غابت الشمس. لذلك الرواية الثانية كما يقول جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. يعني صلى العصر كده صلاها قبل غروب الشمس يعني في آخر الوقت، ولكن أيضا سب الكفار على أساس شغلوه حتى ما أدى الصلاة في بداية وقتها. وأحب الأعمال الله صلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحافظون على ذلك، مش هم بيحافظوا على أداء الصلاة فقط في الوقت، ولكن كان سعي الصحابة رضي الله عنهم إلى أداء الصلاة في بداية الوقت وقت الفضيلة يحافظون على ذلك. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه جعل يسب كفار قريش وقال رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، لكن صلاها طبعا من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا هذا الكلام، يبقى من صلى من الصبح ركعة قبل شروق الشمس وقد صلى الصبح أدرك الصبح، يبقى أدرك من الصبح ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى أدركها أي أداء ركعة واحدة قبل الغروب، يبقى على ذلك أدرك يبقى صلى هذه صلاة صلاها في وقتها، صلاة أداء وليست قضاء. إمتى تكون قضاء؟ لما يدخل الوقت التالي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو طحان فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هنا يبقى ده قبل تشريع صلاة الخوف، لما نزل صلاة الخوف، وبالتالي يبقى لا يجوز أن يؤخروا الصلاة عن وقتها فيؤدون الصلاة في وقتها. ممكن هيبقى فيها جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن يعني لا يؤخر العصر حتى دخول المغرب كهذا الحال كهذا الحال، لكن ده كان قبل تشريع صلاة الخوف، وصلاة الخوف تؤدى كل صلاة في وقتها بلايئة حسب اتجاه العدو. قال ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. أيضا في رواية عن محمد ابن المنكدر، وطبعا هنا صلى المغرب صلى العصر أولا، صلى العصر أولا يبقى العصر فائتة صلاها ثم صلى المغرب، طالما أن الوقت يسع يبقى وقت المغرب ده حيسع أن يصلي الفائتة ثم يأتي بالحاضرة، لو ضاق الوقت فلا يحتمل إلا صلاة واحدة هيؤدي الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة، يبقى صلى الفائتة أولا وأتى بالصلاة الحاضرة. قلنا لأن الوقت يسع، لكن لو ضاق الوقت كده يبقى المغرب ضاق الوقت فلم يبقى على العشاء إلا وقت يؤدي فيه صلاة المغرب أو صلاة العصر، يبقى أي صلاتين يقدم الحاضرة، لأن لو صلى العصر عصر فائتة، لو صلى العصر وخرج الوقت أصبحت المغرب أيضا هي فائتة، فيبقى يقدم المغرب لما ضاق الوقت ولم يسع إلا صلاة واحدة ثم بعد ذلك يصلي العصر بعدها، يصلي العصر بعدها أنها فائتة فهي ما زالت فائتة، فما يحولش بقى الحاضرة إلى فائتة، ولكن يبقى بيحافظ على الترتيب طالما الوقت يسع، إن لم يسع الوقت يبقى صلى الحاضرة ثم صلى بعدها الفائتة. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير، إما بيكلم كده هذه منقبة، ومرت علينا في الكلام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالوا إن حوارية الزبير، يبقى قال من يأتينا بخبر القوم، هو ده أيضا في قصة الأحزاب، يبقى عايز ينظر كده هل نقضت بنو قريزة عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقد قريش على محاربة المسلمين أم لا، كان في عهد أساسا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريزة أنهم أساسا لا يتعاقدون مع عدو على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حيي بن أخطب من بني النضير ما زال ببني قريظة حتى أقنعهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يشتركون مع الأحزاب في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بعد الانتهاء من الأحزاب كان التوجه إلى بني قريظة لنقضها ذلك العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ هل فعلا بنو قريظة نقضوا هذا العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وافقت قريش على محاربة المسلمين، على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى ذلك فعلا كان هذا هو الخبر، أن بني قريظة نقضوا ذلك العهد. ونقضوا إزاي؟ ما زال هذا الخبيث حيي بن أخطب بهم حتى نقضوا ذلك العهد. رأوا بقى أن مجموع، يعني هذا المجموع الكبير اجتمع على قتال المسلمين، وأنه كفيل أن يقضي على الإسلام والمسلمين. ده كان في ظنهم وحساباتهم المادية، ظنوا بهذا المجموع الكبير، لأنه يعني هذه القبائل وهذه البطون اجتمعت على ذلك، هذه قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، كل هؤلاء اجتمعوا، فكان عدد غفير جدا، فظنوا أنهم يستطيعون أن يقوموا بالقضاء على الإسلام والمسلمين. فلذلك ما زال حيي بن أخطب ببني قريظة حتى نقضوا ذلك العهد. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يبقى قال هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، دعا عليهم دائما كده، لجوء المسلم تضرع الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى يعني بصفة عامة، ولكن يشتد ذلك الأمر عند النوازل، عند الأزمات، توجه الإنسان إلى ربي: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. رأينا ذلك، يبقى كان الدعاء. وبين أيضا رأينا ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى في بئر معونة وغزوة الرجيع، يعني كان دعاء هؤلاء أن الله تعالى يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم عن خبرهم، دعاء. يعني الدعاء كيفين؟ ليس لهم إلا ذلك الأمر، فيلجؤون ربهم سبحانه وتعالى أن يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما حدث لهم. إن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، يبقى الله عز وجل أنزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قرآنا ثم رفع ثم نسخ، يعني قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان بسبب دعاء الصحابة رضي الله عنهم لربهم سبحانه أن يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأحوالهم. هنا نفس الأمر أيضا، يبقى في غزوة بدر أو في غيرها دائما الدعاء، الدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة، لا ينفك المسلم عن الدعاء، سواء كان في حال الرخاء أو حال الشدة، في حال الأزمات أو في حال الفرح والسرور، عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية، ويظهر الإنسان عبوديته لله عز وجل عن طريق أيضا الدعاء. فقال في ذلك عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يبقى الدعاء خاصة في مواطن الشدائد. أيضا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. يبقى كان بيدعو دائما، تذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، تذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وهزم أو غلب الأحزاب وحده، لأن الله عز وجل الذي سلط عليهم الريح، مفيش كان قتال ولا نزال بين هذا المجموع من المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم معه من المؤمنين، مفيش نزال، ولكن كل ما في المسألة يعني كيف تفرقت الأحزاب، كيف تفرقت مجموع كبير، ما نظن أن يتفرق ذلك المجموع، وقد يعني بالنظرة كده تنظر وترى من خلال المشهد أنهم ستكون لهم الغلبة، عدد كبير جدا غفير، وقاموا بحصار المدينة فعلى ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم جندا من جندي، صلت عليهم الريح فأقلعت الخيام، كانت برود شديدة فتفرق ذلك الجمع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكان في دعاء لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قافل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرار، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ودائما كده تذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى تم هزيمة الأحزاب، تم هزيمة الأحزاب، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وحده هو الذي هزم الأحزاب لما صلت عليهم هذه الريح وتلك البرودة الشديدة. وكذلك أيضا يعني كان هذا التفريق عن طريق نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما جعل هذه الواقعة بين قريش وبين بني قريظة، فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر سواء بقى من غزو أو من حج أو من عمرة يبدأ فيكبر 3 مرار، وده في عودة الإنسان من سفره، انقفل من سفره يبقى دعاء السفر ده معلوم، دعاء السفر. طب دعاء الرجوع من السفر يبقى هذا دعاء الرجوع من السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 3 ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يعني آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، يبقى دايما كده دي خصال بيسعى الإنسان أن يتمثل لهذه الخصال، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم ذكر يقاتلون في سبيل الله، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، عدد لنا الخصال، قلنا كل خصلة من هذه الخصال يسعى الإنسان أن يشتمل عليها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، قلنا الدعاء ده مش عبارة عن كلمات مجردة عن الواقع، مش كلام كده احنا بندعو بكلام، الكلام ده يعني كأن الدعاء ده عبارة عن كلام، هي دي العبودية، لكن ده مفترض بيصف حال هؤلاء، حال هؤلاء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يبقى ده حالهم، عبودية هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده مش عبارة كده عن كلمات بيحفظها الإنسان وبينطق بهذه الكلمات عند السفر عند الرجوع من السفر، لكن دي يعني معاني الكلمات دي بيسعى الإنسان أن يتمثل ذلك في خلقه وفي سلوكه. يبقى آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، يبقى دي أوصاف يسعى الإنسان أن يوصف بذلك الوصف، يعني عشان احنا يعني التفريق ما بين القول والعمل، احنا خلينا القول في جانب كده والعمل في جانب اخر، لا التلازم ده ما بين القول والعمل. يبقى لما يقول كده آيبون تائبون فعلا ده حالهم، يعني كأنه بيصف حال هؤلاء او الحال الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم، والتذكير الدائم، يعني هذه التذكير الدائم، ولا انطق كل كلمة يبقى أسعى أن أكون من أهلها، أنطق هذا الكلام يبقى ده منهج وبرنامج عملي أتمثل هذه الصفات وتلك وهذا الخلق وتلك السلوكيات. الشاهد من كده صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الشاهد من كده وهزم الأحزاب وحده، لكن احنا بنتكلم بصفة عامة، يبقى كل فعل كل حركة كل سكنة لها ذكر لها دعاء ودي العبودية، عبودية الإنسان ربي سبحانه وتعالى، ألا يفطر عن ذكر ربي، لا يسأم ولا يمل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. ده بيتطلب أن أنا أتعلم فعلا السنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كيف كان يذكر ربه سبحانه وتعالى. يبقى هنجد أن في كل حالة من أحوال الإنسان، يبقى سواء كان سكن، حركة، فعل، قول، صمت، كل ده لها أذكار. إيه الذكر الوارد في هذا الموطن؟ إيه الذكر الوارد مع هذه الفعلة أو مع هذا الحدث؟ يبقى أنا مسافر دعاء، وإنت راجع دعاء، وإنت داخل الخلاء دعاء، وإنت خارج من الخلاء دعاء، وإنت داخل البيت دعاء، وإنت خارج من البيت دعاء، وإنت بتنام دعاء، وإنت بتستيقظ دعاء، وإنت داخل المسجد دعاء، وإنت خارج من المسجد دعاء. هنجد إن حياة الإنسان كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. بس لو الإنسان استطاع أن يتمثل ذلك الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هديه صلى الله عليه وسلم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند مباشرة الزوجة، وهكذا. هنجد في كل حالة، كل حدث كده أو كل حال بيمر به الإنسان، في ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. مش أنا مهتم جدا أحفظ الذكر من غير أن هو كل أثر بالغ في حياتي، لا، الذكر ده مع هذا الأثر لهذا الدعاء في حياة الإنسان، في حياة الإنسان. لأن أصل الذكر هو المواطأة بين ذكر القلب واللسان، المواطأة كده بين ذكر القلب واللسان، في التلازم كده، القلب ذاكر واللسان ذاكر. اللسان مترجم عن قلبك، يبقى اللسان ده مترجم عن قلبك. لما تيجي بتحب إنسان، الحب ده عمل قلبي، عمل قلبي، قلب كده بينطق انه بيحب فلان، اللسان يعبر اني احبك. يبقى انت بتعبر، عبرت عما في قلبك عن طريق اللسان، يبقى الاعمال القلبية ده هي. يبقى على ذلك يشكي الانسان من خوفي، من خوفي، من فزعي، يبقى يشكي ازاي؟ يبقى الخوف ده عمل قلبي، يشكي ازاي؟ عن طريق اللسان. اما بخرج من البيت بسم الله توكلت على الله، التوكل ده عمل قلبي، لكن انت بتعبر عن طريق اللسان، لأن السنة ورد بذلك الأمر، يعني ده عمل قلبي، هذا التوكل على الله عز وجل عمل قلبي، ولكن الترجمة والتعبير بيكون عن طريق إيه؟ عن طريق اللسان. يبقى اللسان ده آلة خادمة لقلب الإنسان، السمع ده آلة خادمة للقلب، العين دي آلة أيضا خادمة للقلب، لأن العين هتنقل هذا المرئي إلى قلبي، الأذن بتنقل هذا المسموع إلى قلبي، اللسان هيعبر عما في قلبي. يبقى لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقال إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول، بيعبره يبقى إني لا أحبك. يبقى الحب ده عمل قلبي، عرفنا إزاي منه؟ عرفناه يبقى عن طريق تعبير اللسان. يبقى اللسان ده آلة خادمة، يبقى لما في قلبك، أي أنه مترجم لما في قلب الإنسان. يبقى دي آلة تترجم، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. يبقى بدت البغضاء، عرفنا إزاي؟ من الأفواه، من الكلام. يبقى ما كان في قلب الإنسان يرى على صفعات الوجه وفلتات اللسان، ما كان في قلبك حنرى ازاي، نقرأه ازاي، نطلع عليه ازاي، لان ليس لنا سبيل ان ننفذ الى داخل الانسان، لكن في قرائن نعرف من خلالها ما في قلب ذلك الانسان. يبقى لما قال اني لا احبك، ماذا في قلبي، ماذا يحمل في قلبي لفلان؟ يحمل له المحبة. عرفنا الكلام ده ازاي؟ يبقى من تعبير. فلذلك يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد بدل البغضاء من فوهيم وما تخفي صدورهم اكبر، أكبر من كده، بس يعني فلتات جت كده، فلتات على اللسان، أو يعني نراها على صفحات الوجه. فيبقى لما نيجي إحنا نذكر الأذكار دهيت، يبقى أنا بهتم جدا بتحقيق البنود التي داخل هذه الأذكار. يعني إيه أيبون فعلا؟ يعني إيه تأيبون؟ يعني إيه حامدون؟ يعني إيه ساجدون؟ يعني ربنا حامدون؟ يبقى كل ده معاني، المفترض تبقى معاني بيتمثل الإنسان في سلوكي وأفعالي. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، قال: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه. يبقى قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه. إزاي جاء الخروج لبني قريظة وإزاي تمت المحاصرة وإزاي تم تنفيذ ذلك الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم بحكم الملك سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. لسه مدد السماء ما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال وكما بين فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فتقول عائشة رضي الله عنها تحكي لنا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق يبقى غزوة الأحزاب وأن الأحزاب تفرقوا يعني كما علمنا ووضع السلاح واغتسل خلاص الحرب انتهت. أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. قال فاخرج إليهم. فقال إلى أين؟ قال ها هنا. فأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. أيضا رواية ثانية عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر للغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يبقى الغبار يبقى نتيجة أن جبريل عليه السلام صار في ذلك المكان موكب جبريل عليه السلام يبقى على فرسه فكان هذا الغبار إذا بنجد كده غبار صاعد أو يتصاعد من الأرض يبقى ده نتيجة احتكاك. يبقى إن كان إنسان بيسير في أرض بها أتربة فيتصاعد الغبار أو فرس بيجري في ذلك المكان يتصاعد الغبار. يبقى فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى أثر ذلك الغبار من موكب جبريل عليه السلام لما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. لذلك في الرواية الأولى قال أخرج والله ما وضعنا السلاح فأخرج إليهم. فعلى ذلك أشار أن أيضا جبريل عليه السلام صار في ذلك الطريق. ثم ذكر يتوجه إلى بني قريظة. ذكر في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم. قال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب قال ده الكلام ده يوم الأحزاب لأن غزو بني قريظة ملحقة بالأحزاب ملحق لأن بني قريظة كان من ضمن الأحزاب وبالتالي على ذلك تفرقت الأحزاب. فتوجه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فلذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. يبقى دول لما نقض عاد وتفرقت الأحزاب يبقى هو مازال يعني بيحكي بنفس اليوم يوم الأحزاب. ثم الأحزاب تفرقت وبالتالي على ذلك رجعوا إلى بلدانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فالآن نغزوهم ولا يغزوننا لن تقوم لهم قائمة يأتون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن ولكن حيبقى في أماكنهم ثم يتم غزو هؤلاء في أماكنهم وكان يبقى فتح مكة بعد ذلك. قال في يوم الأحزاب يبقى يوم الأحزاب بنسميه باسم الحادثة الأساسية لا يصلينا أحد العصر إلى بني قريظة. يبقى الكلام ده لما فعلا تفرقت الأحزاب وثبت نقد بني قريظة لعادية مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشتركت فعلا مع الأحزاب لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين، فقال تحميسا لهم وتحفيزا لهم وسرعة أيضا في إنجاز ذلك الأمر، يبقى سرعة في إنجاز هذا الأمر. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يبقى بيحث هؤلاء على السرعة الفائقة للوصول إلى ذلك الهدف. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة. فالبعض حمل هذا الكلام على ظاهره، يبقى أي أننا لا نصلي إلا في بني قريظة في المكان ده هوت، يبقى ده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، يعني قالوا مش المقصود ان احنا ان العصر لا يصح منا الا في بني قريظة، لكن كان المقصود كده لم يرد منا ذلك، ولكن اراد السرعة الفائقة للوصول الى ذلك الهدف. لما ادركوا العصر يبقى قال بعضهم احنا لا نصلي الا في هذا المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا يصلي إن أحد منكم العصر إلا بني قريظة، أخذوا بالظاهر. والبعض قال لا، ده هو كان المقصد لسرعة الإنجاز، سرعة الإنجاز. فقالوا بل نصلي، لأن طبعا هنا حب العمل إلى الله صلى الله عليه وقتها، والطائفة الأولى هي لم تترك ذلك ولكن ظنت أن ده أمر لابد من إتمامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخذوا بالظاهر، يبقى منطوق الكلام لا يصلي احد منكم العصر الا بني قريظه، المنطوق بيقول ايه؟ ان احنا انهم لا يصلون الا في هذا المكان. فهموا ان المقصد منها السرعه، سرعه انجاز هذا الامر. فان ادركنا العصر، ان ادركنا العصر يبقى نصلي في المكان الذي يدركنا فيه العصر، فلذلك قالوا لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم، واحد أخذ بظاهر القول كده والمنطوق، والتاني أخذ بالمفهوم، أخذ بالمفهوم. قلنا أخذ بالمفهوم كنتيجة لوجود أدلة أخرى تعضد ذلك القول، يعني دائما المنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. لكن هنا اللي أخذوا المفهوم قالوا بل نصلي لم يرد منا ذلك، فهموا ايه من الكلام؟ الطائفة الأولى اخذ بظهر القول وفهمت ان احنا لا نؤدي الا في ذلك المكان، الطائفة الثانية قالت لا لم يرد منا ذلك، ولكن اراد الاسراع، يعني سرعة الانجاز وسرعة الوصول لذلك المكان. وعندهم بقى من الروايات التي تحث على الاتيان بالصلاة في بداية الوقت، وقت الفضيلة احب الاعمال الصلاة على وقتها، فهم ده جمعه، يبقى الفهم بتاعهم ده نتيجة ان هو الصلاة في بداية التوقيت وعدم التأخير حتى لا يخرج وقت الفضيلة، فبالتالي صلوا في بداية الوقت. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أقر كل طائفة على اجتهادها، أقر كل طائفة على اجتهادها، لأن المجتهد ولو أخطأ فإنه له أجر، المجتهد حتى لو أخطأ فله أجر، والمصيب له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتهد فأصاب فله أجران، من اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر هذا الاجتهاد. يبقى لا يأثم، أي لم يؤثم أحد هاتين الطائفتين، يبقى فلم يعنف واحدا منهم ولم يؤثم أي طائفة من الطائفتين، ده حمل الأمر على ظاهره فأقره، وده حمله على هذا المفهوم لورود أدلة أخرى تؤيد هذا المفهوم، وبالتالي على ذلك أيضا أقره. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيك وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.